بسم الله الرحمن الرحيم وانا يهدتي با اراديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دون درس دم اندر ندو دفتر تفسير اسماء الله الحسنى ودوني كنستان ده edo inde Allahu tabaaraka wa ta'ala mu yude den redun do wada e wado dawra inni dirabe Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allahu ta'ala tatabu e odo nukku yete do bawa wondude musibbe men maketeɓe Abou Jamila Ishaq Diallo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. As-Samad wa huwa alladhi taqsuduhu al-khala'iq ummu tawataino fandora dum tagore den kulluha be foppu mabbe fi jami'i hajatiha en tagore den e dendanangal ko doni hajatiha hajuji mabbe wa ahwaliha e dendanangal alhaliji mabbe yani ko te kon alhali wa daruratiha e lorritalle mabbe lima lahu min alkamal almutlaq sabu kon ko jogi immorde e timmalle ko dum woni werlitaade fi zaatihi e zaati makko kanko tigi wasma'i e inde makko den wasifati e sifaji makko den wa'alihi e golleji makko den. Allahu akbar. Sangal do ganda inna makko gal do buri mawnude gal jogidirte Allah subhanahu wa ta'ala gal jogidirte rabbus samawati wal ard kono amma juldo motata rezo no kupe ko woni Allah subhanahu wa ta'ala hajaka nani inde Allah no yewte o si tay woni hebi ferro julira juma mano fejjude edo man no wajede. Allahu akbar. O do ngurna makko dan wayba ngurna mum munteji di inhu illa kalana bal huwa dal idan wa huwa alladhi taqsuduhu al khalaiq kulluha fi jami'i hajatiha wa ahwali wa daruratiha idan dun do no jeya e wajhun min tafsiri as-samad salafu salih no egga e mabbe tafsiru as-samad maana as-samad ay alladhi taqsiduhu al-khalaiq ummu jama'un fa'andorta tagungum fa'andorta fi hajuji mabbe din e al-haliji mabbe din e lorritalle mabbe din yani sibe fala mambudi sibe fala magedalbe sibe fala malamu se fala ma kella kala ko be fala yene tun haajo as-samad maana mudum kanko ko be fewtata kanko Allah subhanahu wa ta'ala dun do ko maana egga de salafus salih no egga e maana as-samad ay alladhi la jawfala alladhi la jawfala ummu tawata umara ko innete kon tege umara ko rete kon tege yani ka nyamete yaha kanko Allah subhanahu wa ta'ala idan ikunan do tafsiruji ko ari kon e salafus salih il tafsiruji di buri lollude ko rete kon as-samad ay min as-samadiyya wa janti do kon o tafsir no lolli alladhi taqsidu al-khalaiq nam as-samadiyya afwan alladhi la jawfala on non kadi maana no egga e salafus salih sa jetti masalan qul huwallahu ahad allah as-samad mawto don hekki don wonno lam yalid wa lam yulad idan wa to joga ko woni haaju kanko joga ki haaju ko jamaan jogi haaju e makko sabu non ko jogi do haaju faala do dabata gedalbe ma dum mawbe ma dum do ko wallindira kanko Allah subhanahu wa ta'ala umara ko nyete kon haaju e tagorne ko tagorne man haaju haaju e makko tayib be maki wondema wa huwa alladhi taqsiduhu al khala'i kulluha fi jami'i haajatiha wa ahwaliha wa daruriyati wa daruratiha tayib kan ko allah subhanahu wa ta'ala kono ni maana indene yani ummu tawata den nangal tagore den hino jogi haaju e makko no fewtitim tayib amma ko indene battinta e juldo on e gomdin don as-samad yani andi ko ismi asma'illahi tabaarak wa ta'ala inna imrdi allah subhanahu wa ta'ala yani sifa anta yusafu bis-samadiyya sifa reni kan ko allah subhanahu wa ta'ala ay allazi taqsidu al-khala'iq tayib jeya e mudum wondem an jiya don an la taqsida ayi ahadin min al-makhluqat illa allah tabaarak wa ta'ala an la taqsida ayi ahli ila li ayi ahli ne afandorta hay e goto fi haajuji di allah subhanahu wa ta'ala hertori din la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal na al malaikajo banna do na ne laado ne laado annabaajo ko do ne laado la nabiyyun mursal itti esikke be wombe sengole sengole be ta hebu ma punde haaju ha fewta jibril alayhi salam terto kan ta hebu haaju ha fewta muhammad ibn abdullah imam al-musalli itti esikke wombe sengole be do dun don jeya ko battintama de do inde as-samad idan no jeya e ko battintama de do inde as-samad na'am wondema كل ما قصد لغير الله تبارك وتعالى فهو ظلم وعدوان لماذا لان هذا القصد وضع في غير موضعه في غير محله كلا كفاندرا كنا الله سبحانه وتعالى كتوني اجغتر فيون كو وادينون فان ندن دي ودا مهرنا انكو مير الله سبحانه وتعالى او يالي انسان هبي هاجو ينفوت وليا بما ينفوت لغال ما دون هايره لا كوي ان كو ينفوت اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكسف السوء ويكشف السوء كالله سبحانه وتعالى اذا دون دون جاي اكو باتينتا ندان كونتلن كونيري انديدو انديدو اند اذا يمي جانغو دي قول والله احد الله الصمد الله الصمد يعني ما انا الله الله والله الصمد اون ونفرت اندما هون الله اون الله الصمد اي هذا المعبود بحق هو الذي يجب ان تقصد لا قودو هانا دمن نين الله اي الصمد الصمد كان قال الله سبحانه وتعالى كانك الله سبحانه وتعالى اذا مصيبه جلبه تدو كونو اتيانتين او دو الصمد متواتا كانكو نيكو فيوتاتي كانكو ونيكو عمرفو اتيتين او دو فيوتن بيجيمو وودو نونيبي بيجيمو وودو نونيبي فيوتن بل كونو وني جنار ما دون لغال ما دون هايره ma dum mummunte acciten o do ommo wonden e wiide Allahu Samad yani Allahu Samad sanan be firan Allahu Allahu As-Samadu As-Samadu ko faandorteedo ko faandorteedo ko woni maana faandorteedo ko kon non yewtude do onon e hore modon no wodi be dogude ka modon dogana on ko faandorteebe on ton ton golcirgol ko dum woni ko faandorteedo yani maana ko faandorteedo on yani fi jami'il umur bajanto don fi jami'i haajatiha wa ahwaliha wa daruratiha denda nangal haajuji meden di yen andi konte kon haaju ka pulal meden faamondirde sinama haaju ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko fewtete dun do riwali siko haaju mo bolonda on gaynata mottindirgol be wallitoma kono enen kadi yen andi aada on ko golle honde bani adama gaynata ko golle honde woni ko bani adama gaynata ka eh yen andi dum joni sa noddi do joni mawbe haka dambuga Allah penna mino tike ko noddo Allah walla la mirondo Omar kal walla la mirondo Omar kas noddi do rino ayawto langore ko dum no be wata sa dum na wacce hakke de jamaano dogude ka modon fi arsike fi dun noy dun do yon arsu ko tebe yon walde be dun noy dun dun ko golle mon noy yon towna dun ko haaji mo dum anmo don non kono be jabota ma wonde ma fofotata ida ma fofotata iron do marka don kadi yawa fofotata iron de marka don ay hilam idan la shakka dun do jamanu do wattandeela jamanu do wattana daro den e deedo inde dun do battina e meden wortindira e ngedenda lambal ko te ko khurafa borte sortindira e mon kuna ma bi golto as-samad faandor teedo feja numari be funnaange hirnaange ko woni faandor teebe ye ben ko faandor teebe non goy ben ko dogantebe non goy ben ye kala so mi ko non dum sidi anda dum saye hali don haray haaju ma huwaaki kabe faado ranon dun do wanna en andi ko le munay ko e kona dun do Allah leji ni eno kumu idan jiya don ko yo watta yila to yen ko yen watta yila fay be maki al alim al khabir be banni dir de do inde didi fi honno fi sabu battondir gol maana majji idan al alim al khabir inde didi morde inde Allah subhanahu wa ta'ala be maki wa huwa alladhi ahata ilmuhu biz zawahir wal bawatin kanko woni hubendi do gandal makko ko feñi kon e ko suudi kon wal israr wal i'lan ko suuda e ko feññina wabil wajibat e dimpiji e tata ko waddidi wal mustahilat yani wal wajibat yani piji wawdi e lata go wal mustahilat e dimpiji di wata ko dum woni wonugol wal mumkinat e dimpiji tawata di wawi wonugol wabil alami al'ulwi was-sufli idan humpiti do mo gandal mudun elliti eden nanangal ko woni dow kon e ko woni ley wabil madi wal hadir elliti do ko fe'i andudo ko fe'i e kon ko fewndi wal mustaqbal e kon ko aroita fala yakhfa alayhi shay'un min al-ashiya'i hay emere sudan ta ko mo imorde imorde piji di Allahu akbar Allahu akbar sibe jodo teddube ndede do inde didi al alim al khabir himo inne al alim himo inne ko dum woni al khabir no sifitori ko dum woni al ilm maana inne ne be maaki maana ko dum woni al alim wal khabir ande ko inde didi e tawata maana majje on hino e bondidi si tawi woni de didi non de ardi aya goto wano al alim al khabir e aya goto timmode aya goto idan haray alim on ko ma fiire fere khabir on ko ma fiire ko woni fere si tawi woni alim on ari fere khabir on ari fere la shakka haray ko fanda dum ko maana hunde wotere ko ko be janti do ko wa huwa alladhi ahata ilmuhu bi zawahiri wal batin on mo tawata ino hubindi gandal mudum ko feñi kon e ko suudi kon ko suuda e ko feññina idan kon ko waddi e kon ko tawata wawata wonde e kon ko wawata wonde foyi mo jelliti fi mu'am ko woni ley kanyuma e dow foyi man kanko Allah subhanahu wa ta'ala noni mana al alim al khabir yani hum pitido karabbin indugol hum pitido dendanangal piji din dendanangal piji din wabil madi ko fejjuno kon himo andi attalde kon ko fejjuno don wadugol ha fejje mo andino dum mo andi dum wal hadir idan e ko fewndi kon kay mo andi fop enen ko fejje kon sinahara en yeta ko min tari khawnyo winde fi en waw andude amma kan ko hatto nyina e mon himo andi fop attalde tari khaw wadde himo andi ko ni tari khaw woni ko wadirta wal hadir e ko fewndi kon kadi eko fewndi kon enen ko fewndi kon ko woni yeso meden kon ma kon fita den kon ko andude amma ko hedditi ko nganda dum wal mustaqbal e ko arata kon enen ko andu den ko fewndi hande ko amma ko arata jango ko en anda fala yakhfa alay shay'un min al-ashya hay emere sudan takum imorde pijidi tay ko honnun de do inde didi battinta e neddanke on de do inde didi kon woni ko battinta e neddanke on asarul imaniyya yani battane gomdin gol de do inde ko dum woni fama de do famu selludo aranun dum isbatu al-ilm lillahi tabaraka wa ta'ala tabintin nangol mo ko dum woni gandal na'am bizawahir wal bawatin wal israr wal ilam wa bil wajibat al mustahilat wal mumkinat wa bil alam as-sufl al-uli al-ulwi was-sufli tabintin nam dum do mo humpeti mo andi fof kan ko Allah subhanahu wa ta'ala wa bil madi wa al hadir wal mustaqbal heba dum do liman dum do fuy wirna kon kan ko Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yakhfa shay'un fil ardi wala fis sama' fuy sudanta kon si fejji dum jogagol ma dum don nam etoda ko dum woni an o do ne danke gombi do de do inde ma dum de do inde didi al alim wal khabir nam an la taf'al ayyi shay idha fa'altahu sayalamu Allah tabaarak wa ta'ala hadha alladhi amilta اذا كان من المآسي سوف يؤاخذك الله تبارك وتعالى بارتكاب هذه المعصيه اذا ده وادتا غوله ده اندتا ما ده ايتا ده همبيتو ستاوي وني اوادي كون وني ده دو غوله كانكو الله سبحانه وتعالى سيكو جدي وننغيتيرته ستاوي وني اتوبالي idan sahibi ko dum woni batte ndedo inde e maada kisansi ko geddi on ko fokkitanda ayelto to joni ko tonyo on ko fokkitanda yandi Allah no humpiti amara hay enoko gawna karle do suudo damu wada goddum idan dum non battina e maada imo andi sa suudi ke do jemma yawde wujugol ma yawde ko dum woni wadugol hunde kaari imo rentuma kanko Allah subhanahu wa ta'ala inde ne battane inna de battini e maada rentoda e wagol gol non sa fuddi ke nyugol ko dum woni goddo wolgol e hore goddo anda wonde made Allah to do na jelliti e maada rentoda kadarkal khabir hum pitido sa mi jani ken danke bone anda wonde makanko Allah subhanahu wa ta'ala himu ande ko feñi kon e ko suudi kon fo mudun ha mere wirna to makanko Allah subhanahu wa ta'ala idan undo si a gollitirini inde den inon de battina e maada wona ne danke hebo ko ne te kon al muraqaba say ne danke rewi Allah subhanahu wa ta'ala ma dum hiwi wonke mudum nan andu hebi ko te kon al muraqaba o hewti ko woni o do martaba kala ka o memmini kala ko o miji attalde o mijagol himande Allah ta'ala no jelliti e makko undo battina e maada labbina wonki mak imorde e ko ne te kon dido piji sa hebi ko dum woni o do martaba un dum battinai e maada no hewta martabatul ihsan an ta'budallaha annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara hewta o martaba do ya bayi andi no ton ko wietedo al alim ne ton wietedo al khabir tay no jeya e battane ko dum woni o do ko dum woni de do ko dum woni inde no jeya e mudum wonde ma madam Allah subhanahu wa ta'ala huwa al alim an tatlubahu madha al ilm an tatlubu min al ilm de dabirta mo gandal kanko Allah subhanahu wa ta'ala idan madam kanko woni andu don toroda mo yo andine idan wa allamaka ma lam takun ta'lam idan torba mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko dum woni gandal tay wa kadhalika wa nunun kadi yakko inde ne battinta e maada nam alla tadai bi al ilm al ghaib ne anoti sa ko gandal ko wirni ko wadi non Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni andudo ko wirni kon andudo ko feñi kon andudo de nangal fiji idan sellan tamata gan ta ko mane noddi to daide andi ko wirni e alhaliji de fop modon sai woni awadiri non haray de do yin de battini e maada awaway ko woni nafitorde de kono an andugol Allah to don ko himo wi al alim himo inni al khabir himo andi himo humpiti iwata ka wadi don iyata ke ka yamir don asa kontol battingol de do inde kontol ne do inde idan wombe wadde ko woni maasi sina mo Allah hiwi ala ko woni dado nam ye rabbi inni bimbe ke yema nyalorma e Allah subhanahu wa ta'ala se tabi on ti wadi dum do e hakkille mudum o tetto ko woni geddi o tetto ko woni geddi a hato jinna e bi wala no ko ma goddo surveye camera se du surveye sa adde e golleji go a taw e camera no derga camera no yasi camera no kadambugal to dum hoko cameraaji dum foko an gal battingol de do inda e ne danke on angal dum do sinano a to jinna e surveyede ar wada golle de ember ko wawda ko nangala ma da ya kono ko ma da be ko sirbe yakade ko sirbe yakade idan sa andi dum do alalim al khabir ana da tayo telefon ma da hunde da tata ko hunde harmune hunde tikkinore Allah subhanahu wa ta'ala ila akhir idan de do idan hana darede e mudum ne danke on elta ko dum woni hore mudum be maki al hakimu wa huwa alladhi lahu al hikmatu al ulya idan kanko jogi ko dum woni nyenyu do wa huwa alladhi lahu al hikma kanko jogi ko dum woni nyenyal al ulya ko dum woni toongal fi khalqi tagu makko gon wa amrihi yamirore makko ne alladhi ahsana kulli shay'in khalaqahu ummu tata ummu inikala honde tagu mudum wa man ahsana min allahi hukman liqaumin yuqinun ala hewti do mujingol e allah subhanahu wa ta'ala ko dum woni nyaawore wonande yimbe ko dum woni yananaabe bima kifala yakhluqu shay'an abathan Allah subhanahu wa ta'ala watagatahu ndesabu fijindaru abadan wala yashra'u shay'an suda wa shar'in tahuna ninani alladhi lahu al-hukmu fil ula kanko wodani kono woni nyawar nanka aduna do wal akhirati kal akhara wa lahu al-ahkamu thalatha kanko woni ko jogi nyawoje den tati la yushariku fiha musharikun kafilata e makko e mudun kafidido fayahkumu bayna ibadihi woni kanko ni ko nyaawata ko ni jiya e makko ben fi shar'ihi ta shari'a makko kanko ni ko nyaawata dum wa fi qadarihi e qadri e makko wa jazaa'ihi kanyum ma en joddi makko ni wal hikmatu ko ente kon hikma wad'u al asya' wad'u gol fijidin mawadi'aha e nokku majji wa tanziluha e jippin goldi manazilaha e jipporde majji Allahu akbar idan sibijobe teddu be dedo inde burtay ko non woni humidirde neddanke on e Allah subhanahu wa ta'ala burtay humidirdol jiya don e Allah subhanahu wa ta'ala naru be janti do al hakim najaya inde Allah subhanahu wa ta'ala al hakim idan yusafu bi sifat al hikma na'imo jogi ko musifore ko don woni jogi do ko don woni hikma tay ya andon hikma ne dan ken wahi hebude hikma Allah ta'ala no wasi furede don no kono jantino ketene kono qawaiduji din wondema hikmaaji no wahi kono woni sertu da yakunde yimbe ben no wahi kono woni sertu de gajan tante mana hikma ko sakto de yewtere mabbe be maki mana al hakim wa huwa alladhi lahu al hikmatu al ulya fi khalqihi wa amrihi alladhi ahsana kulli shay'in khalaqahu idan ko kanko woni ko jogi kono woni hikma towdo katago makko e kayamirore makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala hakim ay ma'ana mudum al hakim do o ma'ana mo be janti do ay alladhi khalaqa wa atqana fi khalqihi tabaaraka wa ta'ala hakama an yakuna al insan bi hadhihi as surah idan o nyaawi on nanke on wonu endi do mbadi ko nyaawi o leedi nin yondi wonirni kamungu yowonirni tagorne yowonirni idan yamirore makko ne kanko Allah subhanahu wa ta'ala kadi alhali on kadi woni wonirni wa huwa alladhi lahu alhikma al'ulya fi khalqihi wa amrihi tabaaraka wa ta'ala Allahu akbar idan telen ko dum woni ka tagu makko ndari hikma no tagiri leedi ndi e kamungu e yimbe wombe hakkunde leedi kanyume kammu e mumunteje ko na dun do wa amrihi e yamirore makko ne kanko tabaaraka wa ta'ala الذي احسن كل شيء خلقه ومن احسن الله حكما لقوم يوقنون. اذن فلا يخلق شيئا ابثا رنك اثار جد من جمتان. اذن معنى الحكيم ترن كنون ندو اند كنون اذن نانغال كو اوتاغيكون اذن نانغال كو واديكون مجوغي نينيال امو نكن الله سبحانه وتعالى حتير د نينيال كنون معنى الحكيم تواتا غولي ماكو دين اتقان هينو امودو ضبط هينو امودو. نعم كنوسي كانكو الله سبحانه وتعالى وند وي اما يا داري كنوني فاسو مودي كارنو تاغيرا نارا كنون داران دي تاسكاغول اتاوي هي امير على امودو نكان كانكو تبارك وتعالى وانو كارن دي سوره الملك وجوفي كنوني اودو مساله تلكو دي تاغول يدو اسماوجي نوندو نوندو نمو معنى الحكيم في حقه تبارك وتعالى نينيو دو. اما بني ادم نينيال ماكونغال كو بيناتاكو كو نينيال غابوكورا يعني نينيانغال كو غولودا غوليو غودا رايتا كو دوموني ايتا كو دوموني الا كو غولودا ايتدا كو مويندا غوليدو كو كانو كو بني ادم كو غولي. كون اما الله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه هاي ولا تون نياواتا ka tagu makko ka shariya makko ka kudriya makko ne dankara itella sina harako hanga ka tagu makko ka shariya makko ka kudriya makko hay e goto wata arda itella mu en non sen golli ka fudiya ka hadi illaji ne mu ko ta kan ko golle bashar bandu yanke tayib bebi wondema ina ko noni ma ana الحكيم تبارك وتعالى تبينتنا نامو صفة الحكمة صفة الحكمة وصفة من صفات الله تبارك وتعالى صفة تريدون. طيب بجمتا دي آثار الإيمانية بطن ندو إندك بطن تينك بطن قم إن ندو إند أنا نيب إن تنسي الحكيم الله تبارك وتعالى صفة تريدون حكمة ندو إندك كنو هاني بطن تينك الله سبحانه وتعالى أوي فلا يخلق شيئا أبثا فلا يخلق شيئا أبثا نجيا إيمان قمت إن الكبات أرند أرند وتنال إذا ثاوي بس هي يود يوري وتعد نيد ليد أثاروجي كما أن ركوت النمر هذا إنر إن لنا أثار أنكر أرند أرند أرند لا بلا سي إن لنا أرند وني سيفاهم kono do woni athar on kuma sen gadi fi hindo innane hindo sifa on hindo athar on do ko athar ta yaw jindira ko do woni athar e sifa jindira ko do woni inde e athar ma non sifa kanyuma inde na budda on ti watana di al hali tayib fala yakhluqu shay'an abathan. Na'am ma dama andikum bi al hakim kono woni maana al hakim musibito ko do woni al hikma جاءك باتن تندو اند اي وونكي مادا ممنا كنوني ليما نما اومونينا فياكون ني انداتا وندم الله سبحانه وتعالى تجيرالي هون سبو في جناب الله سبحانه وتعالى تجيرالي هون سبو في جناب هونوني كو ويام في تاغول اسماوجي دين كانيوما اليديني او في جيرال او تاغيرال سبو هونو لا ابينك سبو في جناب كانكو تبارك وتعالى. إذن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلى لا ترجعون كسان سوادي حق لمانا وندم ليدني إكمغو يكون حق ليدي إكم تجراك في فجدارو أفجتا أفجتا كون ساسك إن ليدي إنكو كم كتجرنا أكوي ما سينجك في أفجو أجو كارون فيجو أجو كارون فيجو ها ملك الموت هيوتا ko dum boni sikode ko fijidar won ko tagira ndedo inna idan tagugol yimbe kanyum ma e ginna leede kam e ko ngon hakuna leede kanyum e kam ko hikma no je ay hikma andu ko won dama na mere won ko tagire ko sabu fanun ne objectif bien déterminé won ko tagire tay bawtonum no je ay asarul imaniyya wala yashra'u shay'an suda jogoda dum do ko dum woni yaqin dum do battina wonki mada o shar'in ta hunde sabunina ni o shar'in ta hunde finina ni abadan naka alqur'ana wa naka sunna kala ko inna dun do ko shar'ullah ko shari'a allah subhanahu wa ta'ala andu wondema wana sudanani nani woni ko shar'ini hunde kari ka andu da dum don wo siko yamirore shar'ina eto da wadande siko rentinande on tigeto rento e mudum wa hakada inde ne battini e mada tayi no jiya e ko inde ne battinta ne danke on alladhi lahu alhukmu fil ula wal akhirah min a'zami al athar al imaniyya li hadha al ism hadha al amr alladhi dhakara imam rahimahullah ta'ala bima ki wondema alladhi lahu alhukmu fil ula wal akhirah de andata wondema kanko woni ko wodani nyaawore dem fil ula ay fi dunya yani ko o shar'ini kon ko dun hana nyaawire silamu ngundo to ala nyaawirde nyaawiri hore wonki mala yer ko jongo hewti hore lanni wa kadhalika aduna do ko ma ko duriji ndogane danke o ko si kanko woni ko nyaawi dum ko ma ne danke gomdi dum dum battina e mudum wal akhirah aduna on do taw wondema ko nyaawore makko den woni ko dogata yamirore makko den woni ko dogata dum battina e maada telen de do inde wiya wondema min feere an e feere kari wawata dogude ka hore leydi do idan ko feere rabbus samawati wal ardi den woni ko dogata e hore ndido leydi ti gomnya dum inde den battina e mudum wa kadhalika wal akhirah andi ta wondema la kharau si aroyama yawmal qiyamah dendanangal lambe leydi funnange hirnange kontinangi ni fop mara ko innete ko lamunde nyande ko o do woni ko woni lan don de nyande yawmal qiyam tay wonde makadi ko kanko woni ko nyaawata tagore nek na tagonne nyaawi nirta hakkunde mudum na tagonne nyaawi nirta hakkunde mudum gomdina dum si a gomdini dum a wi he adunan ko nyaawre makko ne marsa tagoy la khara kanyum kadi ko kanko kippi programme en fop e jakana en danga woni ko nyaawoy taton sa ko men negosia dum hulbine tata ko yaada ta ton ko e mudum ko programme keldudo bay nyaawo on kon muta to anda ko ente ko gidaade diplomasi bu si ala e mudum inde ne mattine ne anke on ti hebilo tay bima ki walahu al ahkamu al thalatha la yushariku fiha musharikun di ahkamu jitati di bone jantade do jogoda kadi yaqin ya ko batte ndedo inda di nyade nyaw jitati do di bone jantade do en jofike gama ende yew yew tarfe dum ne hino do be wi wonnem fa yahkum bayna ibadihi fi shar'ihi wa fi qadarihi wa jazaihi fa yahkum bayna ibadihi fi shar'ihi wa fi qadarihi wa jazaihi konto ni ko fuddi dido tati konto ni ko fuddi menda fo senga e ko mitu na yawde jenta do sanni na sa itu nam allah al musta'an allah al musta'an aina antum ya jamaa taqullah ana usafir wa taraktu ها في شرعه بارك الله فيك وفي قدره وفي جزائه قل يدو امام السيدي ماكي وله الاحكام الثلاثه ولو الاحكام الثلاثه كانكو وداني كون وني نياوجدن تاتي نياوجدن تاتي اذا في شرعه وفي قدره وجزائه idan sharia on telen ko ndir e jiya bendo na wonde mara ko ndo koddiri on e joddini tay idan la yushariku fiha musharikun kafidata e makko ko dum woni kafidi do kanko tabaaraku wa ta'ala e ko dum woni e deedo e deedo nyaawoje dum do no jeya min a'zami al athar al imaniyya ko uri mawnude e battane gomdinal ndedo inde ko battinta ne danki on so jul teddo en do aka yaltude de do inde jangugol de do ha yalten e majje de ron ka battinde e me e wallah بما كون لما فيحكم بين عباده في شرعه شريع مكعون كانك الله سبحانه وتعالى وكانك ونكونيا وتجيجيا بنيا ورا شريع مكعون هاي اغوت دواك توتو دتون نيا ورا كنوني شرياجي سنچاري ما دام قال لك مويد اذا نياو بندوتو سينو اندو نو دون بدوغا نو دين بوسي بي واتتا نوكو نياوي ربي كونو وني لواجي اندا دين تو ياودي نصارى سينكين اذا في شرعه وكذلك نتوم بي نياوي دي اداجي من دين كونو ادم وي سي غوداري دو ياوي كين اي اذا بي نياوي ردين اداجي سلتا دغتا ندار تتاو سي تاي وني شريعه النبي هنده كاري كو ياوري سينا ياوري نانون تو فوتو نانون دكار كو ياوري انون كو ياوري وفي قدره يقدر يمكن كان الله سبحانه وتعالى هاي ايغوتو واتا كفن دمكو دنكو يقدر يرا سواء قدر كوني ما قدر شرعي وجزائه ان جدد كان كون يبو كان تبارك وتعالى اذا ساغوم اني دون دو دون هوليك دون دو ندو ان نبتنا امادا ونا ايجم هاتا ويامو هرا nyaawore makko nen ka sharia ko kanyo woni ko nyaawira ka koddire ko kanyo woni ko nyaawira wa kadhalika en joddini tabaaraka wa ta'ala bima ki wal hikmatu wadu al ashiya'i mawadhi'aha wa tanziluha manazilaha konnen ti ko al hikma onnen te maana al hikma yani did al dhulm wal gol fijidin en ko majji kan ko tabaaraka wa ta'ala denna nangal fijidi mo kilasi ha mo fuy wo pitata hendo to do hunde kari kan ko jonnaymo fado do hunde kari nawnde maray o faljo kan ko Allah subhanahu wa ta'ala idan gonginen dum do holo den dum do tamo den dum do fi bodenge renno be maki arrahman arrahim albar alkarim aljawad arrauf alwahhab alwahhab de do ko inde godde e majje يجوز له يجوز ان يوصف بها من باب الاخبار لا من باب التسميه ان في انه مساله ان تلنكو يوندي هم بوتغول اما تلنكو يوندي اي وي غولمو ان جو بوتو في مودو به جانتي ديدو فاب ماجي سبب انغي غول هون نو سبب ماكي هذه الاسماء تتقارب معانيها تتقارب معانيها يعني ما انا ماجي معنى مجه هنو هنو بطن ديري معنى مجه هنو بطن ديري ده دو إن قنون سي بسوك جدون ده ووتر يعني بيورنيك كتب التفسير وكتب اللغة وإكونارون دو بتاوي ده دو إن ده نو بطن ديري إذا نونو نغل ما هنو وندما إن ده كاري نجوا جوغا ده معنى إن لكم وني كارين ولكن انتبه ليس على كل الوجوه هنا وجوه جديد فوق إذن إن نواي وند كجم إن كارين جوغو كنوني معنا غوتو كنون نائكين دين فوق نائكين دين فوق ستوي إن يتي معنا إن e wujuju wujuhuji din fu haray faida ala jantagol ndeda inde ara faida ala o yondino rayno ko dum woni wotere don ara eno ko mudon do atana yo masala fi wata inde do wondema inde din no wajogade maana goto inna wondam a faida hayno janto wotere la karam ko be do tambi wani bu qayyim fi al bada'i wondema inde wotere no wajogade maana ji didi inna din wajogade ko dum maana goto kono atawayna e kende dem fo tay almuhim arrahman arrahim albar alkarim aljawad aljawad arrauf alwahhab e yunnama hazi alasma tataqarabu maaniha arrahman ko inda imurda inda allah subhanahu wa ta'ala arrahim wa kadhalika albar wa kadhalika alkarim wa kadhalika الجواد يقول لما الجواد يوصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة ولكن تسميته الجواد فيه نظر، فيه نظر. إذن يوصف بهذه الصفة على جنس صفة الجود إن شاء الله. الرؤوف الوهاب. إذن الله سبحانه وتعالى هم صفة إمئنة قرون أقو الوهاب. نار مثلا الرحمن الرحيم. إذن الرحمن الرحيم فوق يرمتين. إذن الرحمن الرحيم هوتي قرون ما أنا قلوا نا وجوه جدين فوق، نا وجوه جدين فوق. الرحمن الرحيم فوق يرمتر قلوا الرحمن الرحيم هنا جوغي قلوا وني كسرتتا سرتيغو. ابن القيم كما دارج السالكين بجمتي ومسألة بماك رحمه الله تعالى سانداري الرحمن اي الرحيم ان كفرت كفول الرحيم يرمتر جل كفر ونادو كادو نادو الرحيم يرمتر جل بنت لا قرا. ابن القيم بعد التنبيه وند مساوتني الى الله سبحانه وتعالى الرحمن نيه مجنتو مسوغال لغو او هو بنتني جندنانغال قروني تاغورند سواء البار او الفارج فاجر. إن الله بعباده غفورا رحيما. طيب قلنا الرحيم ستايوني أنداري أتوي كيف رنا تراكو دموني نرتو بيوي وندم الرحمن كمي الرحيم نواي هاو تدمانا قلنا نائي وجوه جئنفو نواي كنوني سيرتو قلنا رأي نكمونو البر. طيب أنك سينما البر يعني إيه قلو نعم ودنو بقروني جياء بمكو بن كنكو بفالا دون فاللي ونمكو أيهم ويرما سوادي دون. طيب الكريم نأنك تدلو جوكي لكو انتكو الكرم كو يرمي تادو حول تما تدنغل تنبتما إلى آخره. الجواد يعني موصوف بالجود عند رادو كدوموني دوكي تنكو الله سبحانه وتعالى دوكي مكو دين لنطا مجوكي بيو تاكي تغورني مجوكي مجوكي مجوكي مجوكي مجوكي مجوكي مجوكي مجوكي. إذن إذا كو يرمتين وكتا الرؤوف سنارك دي الرؤوف اي الرحيم أتوي كان جديد إندن ديدي هذا واجوكا دي معنى غوتو كونو أتوي الرؤوف أم نبوري كنون تيدو ده إدي الرحيم. طيب الوهاب يعني دوكو. طيب الوهاب إيه كم جدنا الجواد ليدو إدي هاوتي كنوني ما أنا كنو الجواد سبا الجود نم كنو ما الوهاب نصرتي نصرتي أتوي الوهاب أم هنو تيدي أوري كنوني الجواد يعني الجود شفت الجود الوهاب او دو كوني وني كو نمنري كو اندرا سواء اردا كمك ما ارا كمك وداي وداي كون اما او دو ما سو الذين الذي يصاب الجود نعم نو اوند كو ساي وني اري كمك او ورنما او دفنما او فاندما الى اخر نه بن بن كو بن دو كون اكو الى اخر. اذا كون سما انا ان دن كو متن الى امون بما كي وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة يعني سيف أرنو إن أرنرنك. إذن اتصاف الرب بالرحمة يعني الله سبحانه وتعالى مصيفة لكل وجههن الرحمة. طيب وكذلك الرحمن الرحيم فهموا ننكو مصيفة لكل بالرحمة أي دهوت. طيب البر المصيبة لهم صفة البر تبارك وتعالى. الجواد يعني الجود دوكو يعني أكو والكريم الكرم يعني أني رأي كنوني تدنغال أموكو بياغل وعلى ساعة رحمته يعني الرؤوف قلوم بماكدو وعلى ساعة رحمته yani yajwende yurbende makkan ko Allah subhanahu wa ta'ala al-wahhab wa mawahibihi yani yajudo yurmende mudum e dokke mudum ina ko sifaji dinni be maki won dema allati amma biha jami'al wujud e do ko dum woni dokke yurmende e dokke huttutu dum den nangal ko woda ko bihasbi ma taqtadihi hikmatuhu embere kon ko yerondiri hikma makko ganko Allah subhanahu wa ta'ala yani okorgol odo hara wadanali mo buyi okora odo wanna mo buyi okora odo o hakido undo ko sabonno al hali odo wadana do buyi ko dum do woni ko yerondiri e yande amen na wonde aray ko hollugol mo yidimo hakindi don onno ko woni ko hande mudum fan dum onno ko woni ko hande mudum no ko hikamuji Allah subhanahu wa ta'ala lima natataki ko dum woni natataki ko woni derto nam radio men al muntada salafi o radio men Allah subhanahu wa ta'ala be jantani wonnema wa khassa al mu'minina biha bin nasibil awfar Allahu akbar o hertinani gomdi meben minha yani edeedo dokke bin nasibil awfar yani gebal gebe ko woni ma don gebal yottingal ma don tiidungal ma don duudungal wal haddi al akmal e gebal ko don woni timmungal ma dido sifaji sifa ko doni rahma wonde edeedo inde o hertinani dum ko dum woni be do gomdimbe jabbube mo tayib Allah to don o wi qala ta'ala wa rahmati wasi'at kull shay yurmane anna ya jani kala hunde hayyaddudo ma dum gomdindo fo wodon yaaji fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun idan kumami wadana dum do ben hulobe Allah subhanahu men hulobe Allah subhanahu wa ta'ala men hulobe Allah subhanahu wa ta'ala tayy bimaki rahimahu Allah ta'ala wan ni'amu wal ihsanu kulluhu min athari rahmatihi nemaji din e mojjalle den ho mudon ko battane yurmende Allah subhanahu wa ta'ala wajudi e dokke makko wa karamihi e teddungal makko wa khayratu ad-dunya wal akhirah kulluha min athari rahmatihi mojjere ko dum wori mojjereje ko dum woni aduna kanyum ma al akhirah bi fappu majji ko battane yurmede Allah subhanahu wa ta'ala tayyib idan qad alimna anna hadhihi al asma min asma'i Allah tabaarak wa ta'ala en andi ko inde makko ni awwalan wa qad alimna khilal ma dhakara ash-shaykh أن الله يوصف بهذه الصفات التي ذكرها الرحمة البر الجود الكرم سعة رحمته ومواهبه ننفو طيب لأنه إن كونه هاني باتن دي مائن كاكو إن نتون نما الله هو الرحمن الرحيم البر الكريم كذا وكذا نهتا نم لا لأنه إن ندوا باتن دي مائن ledo inde no do battinde battinde mere sa yetti wano arrahman kanyumay arrahim nam yahani madame musiftari ko do yumene nam ya amnu wondema allah subhanahu wa ta'ala ko yurmete tabitna mudu tay wa kadhalika ankadi wana ne anke yurmete ankari wana ne enke yurmetedo no jeya e fanun ne andugol ma arrahman arrahim batte gol ma deedo inde didi ankari wonugol ma ko ayurmetedo ka yurmetedo tay sitay woni awoni yurmetedo ida yurmeda tagore deg madam allah subhanahu wa ta'ala ko yurmetedo ma ankari yurmeda ko don woni yurmeda tagore ne tay اما البر